السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم في صحيحه في الحديث الثاني فيما ذكره من أحاديث عرض الفتن على القلوب، قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي وهو ابن حراش عن حذيفة وهو ابن اليمان قال: كنا عند عمر قال: أيكم، عمر بن الخطاب، كنا عنده، يقول حذيفة، فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل، يعني نعم، فتنة الرجل في أهله وفي ماله وفي جاره، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني مشغلة عن طاعة الله ومبخلة تحمل على البخل ومجبنة، وكل هذه فتن، لكنها فتن يسيرة بالنسبة لما سيذكر. لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، يعني فتن أمرها يسير بالنسبة للفتن العظيمة التي تعصف بالدين وأهله. هذه مشغلة يمكن أن تقاوم، وإذا عجز الإنسان فإذا صلى صلاة، إن الحسنات يذهبن السيئات. في حديث الأنبجانية قال النبي عليه الصلاة والسلام: كادت أن تفتنني في صلاتي، يعني تشغله وتلهيه. ومثلها انشغال الرجل في أهله وماله وولده، تشغله عما يرضي الله جل وعلا عن طاعته، وقد تحمله على شيء من معصيته، وهذه فتن بلا شك، لكنها فتن يسيرة بالنسبة للفتن العظمى التي يهتم بها ويعنى بها حذيفة، لأنه كان يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: الناس يسألونه عن الخير وأنا أسأله عن الشر، خشية أن يقع فيه. قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قد ينشغل الإنسان بجاره عما يهمه، قد يفتتن وينشغل بأهله وولده، وقد يلهث وراء دنياه وينشغل بها عن دينه. قالوا أجل، وأجل يعني نعم وزنا ومعنى. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ هناك فتن عظمى يذهل الناس فيها، تدع الحليم حيران، ويكثر فيها الهرج الذي هو القتل. وجاء أن القاتل لا يدري فيما قتل، والمقتول لا يدري فيما قتل. هذه الفتن المهولة. وفي بلاد بعض بلاد المسلمين من ذلك شيء مهول. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ صلى الله السلام والعافية. قال حذيفة: فسكت القوم، ما سمعوا فيها شيء. هذه لا تخضع للرأي والاجتهاد، هذا سماع نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فسكت القوم، فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك، لله أبوك. وهذه كلمة مدح، يعني أبوك الذي أتى بك وبمثلك لله دره، لله أبوك. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كالحصير، كالحصير، الحصير مخصوف من أعواد يضم بعضها إلى بعض حتى تصير حصيرا، كالحصير عودا عودا. حصير يؤتى بالأعواد ثم تنظم في خيوط يضم بعضها إلى بعض فتصير حصيرا، يجلس عليه ويستعمل يستعمله الناس في جلوسهم ونومهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أثر في جنبه الحصير عليه الصلاة والسلام، ساده من أدم وحشوها ليف، من أدم حشوها ليف، وفراشه الحصير. هذه الأعواد أثرت في جنب المصطفى عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق وأكرم الخلق على الله. واليوم أقل الناس شأنا ينام على الفرش الوثيرة الناعمة. كل شيء له ضريبة. الذي تعود على النوم على الأرض والحصير والفرش الخشنة ينام على أي حال ما عنده مشكلة، لكن الذي تعود على النوم على الفرش الناعمة إذا فقدها ما ينام. كذلك الجلوس، بعض الناس يجلس على أي حال، ولو على حصات أو على التراب، مثل هذا يرتاح في جلوسه، لكن الذي تعود على الفرش الوثيرة والناعمة إذا لم يجد شيء لين ما استطاع أن يجلس. وأنا رأيت مجموعة من الناس فيهم طلاب علم كبار وصغار، لكن شف كبار السن جلسوا مرتاحين على الأسفنج اللي ضغطه 80 يقرب من الاسمنت من البلك، ويجلسون ويسولفون ولا عندهم أدنى إشكال، بينما من دونهم من تعود على الشيء اللين عجز، ما استطاع أن يجلس حتى طلب أشياء لينة. النعم لا تدوم، فعلينا أن نعود أنفسنا على مختلف الأجواء والأحوال. شوف الناس لما تعودوا على الكهرباء والمكيفات، مجرد ما ينطفئ المكيف يصحون من النوم، كما كانوا يعرفون هذه الأمور ينامون بدونها. الرسول أشرف الخلق وأكرمهم على الله، أثر في جنبه الحصير ووساده من أدم من جلد وحشوها ليف. صور الواحد منكم هذا فراشه، بيستطيع أن ينام؟ ما يستطيع أن ينام، والله المستعان. كالحصير عودا عودا، فأي قلب يشربها يعني قبلها نكت فيه نكتة سوداء. قبل هذه الفتن، هذا العود قبله وأعجبه، يعني هذا النوع من الفتن قبله، نكت فيه يعني وضع فيه نقطة سوداء. وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. وأنت اختبر نفسك، إذا عرض عليك من خلال هذه الأجهزة شيء مما يغضب الله جل وعلا أو يغضب رسوله أو يخالف الدليل أو شيء، فارتحت إليه يعرف أنك قبلت هذه الفتنة. وإذا أنكرته ورفضته وانزعجت منه، أعرف أنك رفضت هذه الفتنة ونكت في قلبك نكتة بيضاء. شوف القلب تبي تعرض عليه الفتن، فإما أن ينكت بنكت سوداء وتكثر عليه وتغلب عليه، أو نكت بيضاء فتكثر فيه وتغلب عليه. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي قراء، قراء ليسوا على طريقته ولا على هديه، يستعملون القراءة كما يستعمل الغنى والألحان، وسمعنا منهم ناس. يقول: مفتونون، مفتون من أعجب بهم. قراءة إذا لم تكن على هديه عليه الصلاة والسلام مؤثرة في القلب، لا على طريقة التمطيط والأغاني ولا والله ما فاسمع قراء ما تفرق بينهم بين اللي يغنون، ويتصرفون تصرفات المغنين وهم يزعمون أنهم يقرؤون. هؤلاء مفتونون، ومفتون من يعجب بهم. هذه الفتن التي تعرض على القلوب كالحصير يضم بعضها إلى بعض حتى تصير حصيرا، وهذه الفتن ينضم بعضها إلى بعض، إما نكت سوداء وإما نكت بيضاء. وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين، يعني قلوب العباد تصير على قلبين. على أبيض مثل الصفاء، على أبيض، وهذا النوع الذي أنكر هذه الفتن، على أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لأنه مثل الصفاء، طبيعة الصفاء أنه أملس لا يعلق به شيء، تجيها الفتن وتزل تروح ما يبقى منها شيء. على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا، أسود أن اللون الأرباد هو الأسود، وإن لم يكن داكن السواد لكنه أسود، ما في مجال للبياض. على أسود مربادا، بعضهم يرويها مربئدا وبعضهم يقول مربدا، لكن الرواية في الصحيح مربادا، كالكوز مجخية، كالكوز مجخية يعني مقلوب، كالكوز مجخية يعني مقلوبا. الكوز والإناء إذا كان مقلوبا وأردت أن تضع فيه شيئا مما ينفعك، ومر الخير الذي ينفع العبد وقلبه مجخيا منكوسا، ماذا يحفظ له من هذا الخير؟ ما ينتفع بشيء. كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه، وعابد لهواه، فما وافق هواه عرفه، وما خالف هواه أنكره. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا، بينك يا عمر وبين هذه الفتن باب مغلق، والباب المغلق يعرف عمر منه، الباب المغلق عمر، السد المنيع دون هذه الفتن، أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر، يكسر هذا الباب. قال عمر: أكسرا لا أبالك؟ كسرا لا أبالك؟ هناك يقول لله أبوك، وهنا يقول أكسرا لا أبالك، كلام يرد على الألسنة إذا جاءت مناسبته من غير قصد لمعناه، لكن هذه مناسبة الكسر، يكسر ولا يغلق؟ يكسر ولا يغلق؟ إذا أغلق يوشك أن يفتح، لكن إذا كسر انتهى. قال عمر: أكسرا لا أبالك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط، ليس بالأغاليط، ليس بألغاز ولا بأحاجي، ولا حديث يقين. قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ قال: شدة البياض في سواد. قال شدة، رواية الأخرى شبه البياض في سواد، يعني أمغر ليس بأبيض ولا أسود. قال قلت فما الكوز مجخيا؟ قال منكوسا. ثم قال رحمه الله وحدثني ابن أبي عمر والعدني قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي وهو ابن حراش قال لما قدم حذيفة من عند عمر جلس فحدثنا فقال إن أمير المؤمنين أمسي، إن أمير المؤمنين أمس جاي من عند عمر من المدينة وهم بالمدائن أو بعض جهات العراق. إيش معنى أمس؟ الذي بعده اليوم في يوم مضى، لا يلزم أن يكون أمس الذي يليه اليوم، وهو مبني على الكسر أمسي. وإذا اقترن بأل أو أضيف فإنه يعرب. وسمع من يفتحه على الظرفية وهو بدون أل ولا مضاف أمسى، لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي خمسة. وش السعالي؟ ها؟ لا لا، عجائزا مثل السعالي خمسة. السعالي ما زال مستعمل، الواحدة سعلوة يسمونها، الغيلان التي تتراءى للناس في أسفارهم، وجاء فيها إذا تغولت الغيلان فبادروا بالألان. فقال إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابهم أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن، وساق الحديث بمثل حديث أبي خالد، ولم يذكر تفسير أبي مالك لقوله مرباد دم مجخية. وحدثني محمد بن المثنى، محمد بن المثنى وعمر بن علي والفلاس وعقبة بن مكرم العمي قالوا حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش، حراش بالحاء، وإن كان المنذري في تهذيب السنة قال بالمعجمة لكن لا لم يوافق على ذلك، عن حذيفة أن عمر قال من يحدثنا أو قال أيكم يحدثنا، وفيهم حذيفة، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة أنا، وساق الحديث كنحو حديث أبي مالك عن ربعي الذي تقدم. وقال في الحديث قال حذيفة حدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني مسألة ما هي بسواليف، مسألة كلام مضبوط ومتقن أنقله عن النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام حديثا ليس بالأغاليط. وقال يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام مسلم حديث الغربة، حديث الغربة ترجم عليه النووي باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأنه يأرز بين المسجدين. وللإمام الحافظ بن رجب رحمه الله شرح مطول على الحديث في جزء سماه كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. ينبغي لطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب. قال: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن عباد حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة اسمه سلمان مولى عزة، الأشجعية. هناك أبو حازم يروي عن إيه؟ عن إيش؟ ها؟ لا، اسمه سلمة بن دينار. عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. كل شيء ينشأ من ضعف ثم يتقوى ويزيد ثم يزيد ثم يزيد، ثم بعد ذلك السنن الإلهية أنه يعود إلى ما كان عليه. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. الله جل وعلا يقول: وطوبى لهم وحسن مآب. طوبى كثير من المفسرين على أنها شجرة في الجنة يسير الراكب فيها 100 عام، وهذا التفسير صحيح، ولكن حسب السياقات. إذا قيل طوبى لك، قال بعضهم فرح وقرة عين، وقيل طوبى نعمة، إلى غير ذلك من الأقوال التي يحتملها السياق، لكن الكثير على أنها شجرة في الجنة كما قلنا. طوبى للغرباء، جاء تفسير الغرباء بأنهم نزاع من القبائل يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس، يصلحون ما أفسد الناس. إذا فسد الزمان بفساد أهله، الزمان ظرف ساعات وأيام وليالي ما ينسب إلى شيء، قلنا إذا فسد الزمان يعني بفساد أهله. في الحديث في السنن حسنه الإمام أحمد وغيره أن للعامل عند فساد الزمان أجر 50، أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: منكم. منكم. وهذا لا يدخل فيه شرف الصحبة وأجر الصحبة، إنما مجرد الأعمال غير الصحبة وشرف الصحبة، لأن الصحابة لا يلحقهم أحد في هذه المزية. فطوبى للغرباء، يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس. ولا شك أن النفع المتعدي أفضل من اللازم، لأنه في النفع المتعدي له أجر نفسه وأجر من عمل بالهدى الذي كان هو بسببه، من دل على هدى فله مثل أجر صاحبه. وحدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عاصم قال حدثنا عاصم وابن محمد العمري، محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر العمري منسوب إلى عمر بن الخطاب، عن أبيه عن ابن عمر عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين، يأرز يجتمع وينضم بين المسجدين، مسجد الحرام بمكة وهذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كما تأرز الحية في جحرها تنضم وتنطوي على نفسها، كما تأرز الحية في جحرها. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني يرجع ويأوي إلى هذه المدينة الشريفة التي جاء الحث على سكناها وفضل من يسكنه ومن يصبر على لأوائها وشدتها، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قد يقول قائل النصوص صحيحة في مكة والمدينة، والصلاة بمكة بمئة ألف صلاة وبالمدينة بألف صلاة، لماذا تركهم الصحابة وذهبوا إلى الأمصار، منهم من ذهب إلى العراق ومنهم من ذهب إلى الشام ومنهم من ذهب إلى مصر وذهبوا إلى المغرب وتعدوا العراق إلى المشرق؟ والنصوص صحيحة، صلاة فرض في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، 55 سنة فرض واحد، ونحن نسمع ونقرأ في سير خيار الأمة وأنهم انتقلوا إلى الأمصار، انتقلوا لدعوة الناس وتعليمهم وبهم حفظ الله الدين وبسببهم انتشر وبلغ الآفاق، ولا شك أن مثل هذه الأعمال أفضل وأعظم أجرا من الأعمال التي يعملها الشخص في نفسه. أما شخص ليس له نفع ووجوده مثل عدم يحرص على مثل هذه الأمور، وأما الذي ينفع الناس ونفعه في أي بلد من البلدان أكثر فمثل هذا أفضل له أن ينتقل إلى البلد حيث ينفع، حيث ينفع. ثم ذكر الإمام مسلم ما يدل على ذهاب الإيمان في آخر الزمان، فقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله الله. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. جاء في الحديث الصحيح أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، وهنا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ثم قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت معمر بن راشد عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. وتقدم تقدم الحديث أنه لا تزال طائفة على الحق منصورة من هذه الأمة حتى تقوم الساعة، وقيام الساعة قرب قيامها. قيام الساعة في حديث الطائفة المنصورة قرب قيامها، والحديث هذا باق على أصله لا تقوم إلا على شرار الخلق، فتأتي ريح من اليمن تقبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى إلا الأشرار، ومن هؤلاء المؤمنين الذين تقبض أرواحهم هذه الطائفة المنصورة، فلا تعارض. ثم قال رحمه الله في ما يكون في آخر الزمان أن المسلم يستسر ويختفي بدينه، يستسر ويختفي بدينه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قالوا حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم عن الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق شقيق ابن سلمة. عن شقيق عن حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحصوا لي كم يلفظ الإسلام، يعني كم الناس الذين يتلفظون بالإسلام، يعني كم المسلمون كم عددهم أحصوا لي. قال فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700 عدد كبير، ونحن ما بين 600 إلى 700 ما يدرون أن العدد سيصل إلى 1.5 مليار أو يزيدون، عندهم من قوة الدين وقوة الإيمان ما يحملهم على هذا الكلام، ثقة بالله جل وعلا. أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قد يقتل في مثل هذه الأيام وفي أيام الفتن أعداد هائلة. في بغداد يوم فتنة التتار 1,800,000 قتلوا في 3 أيام. أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700 جاء في روايات أنهم وصلوا إلى 1500، فمنهم من قال 600 أو 700 الرجال المقاتلون، والألف والخمسمائة يشمل النساء والأطفال. ما يخاف على هذا العدد، عدد كبير. قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. فجعل الرجل لا يصلي إلا سرا. جاء في آخر الزمان أن مع كثرتهم الهائلة أنه يصابون بالوهن، وأن الأمم تداعى عليهم كما هو الحاصل. قالوا أمن قلة يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شو 600 إلى 700 وش أثرهم في في في في الأرض وفي الناس؟ انظر إلى المليار والنصف، انظر أثرهم وموقعهم من الناس. حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. في الأندلس لما تسلط النصارى على المسلمين حتى أمروهم بخلع أبوابهم، أبواب البيوت، من أجل أن يتمكنوا في أي وقت يريدون الدخول عليهم، فصاروا يباغتونهم، فمن وجدوه يصلي قتلوه. فاضطر المسلمون أن يستفتوا من علماء المغرب كيف يتوضؤون وكيف يصلون، فأفتوا بأنه لا مانع في مثل هذه الحالة أن يجعل الرجل يديه خلف ظهره كأنه يحك ظهره، وهو يمسح الجدار يتيمم، ثم يصلي بالإشارة وهو جالس بحيث لا يحس من يراه أنه يصلي. فابتلينا حتى جعل الرجل يصلي منا لا يصلي إلا سرا، لا يصلي إلا سرا. أهوال مرت بالأمة في الأندلس وفي بغداد أيام فتنة التتار، وفي دمشق أيام فتنة تيمور، والتاريخ يعيد نفسه. شوف ماذا يحصل للمسلمين في هذه الأيام، والله المستعان. لعلكم أن تبتلوا. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. في بعض البلاد التي تنتسب إلى الإسلام إذا رأوا النور في آخر الليل موقد يستدعى صاحب البيت، يستدعى صاحب البيت. كل هذا سببه البعد عن دين الله جل وعلا، وارتكاب معاصيه، ارتكاب ما يغضبه. والله جل وعلا يغار ثم باقي ها كم باقي. يقول الشارح أحصوا معناه عدوا، وقد جاء في رواية البخاري اكتبوا، وقوله صلى الله عليه وسلم كم يلفظ الإسلام، وبفتح الياء المثنات من تحت، والإسلام منصوب مفعول يلفظ بإسقاط حرف الجر، يعني منصوب بنزع الخافض، أصله بالإسلام، فلما حذف الخافض الباء نصب. أي يلفظ بالإسلام، ومعناه كم عدد من يتلفظ بكلمة الإسلام، وكم هنا استفهامية، مفسرها محذوف تقديره كم شخصا يلفظ بالإسلام. وفي بعض الأصول تلفظ بفتح مثنات من فوق وفتح اللام والفاء المشددة، في بعض الروايات للبخاري وغيره اكتبوا من يلفظ بالإسلام، فكتبنا في رواية النسائي وغيره أحصوا لي كم أو من كان يلفظ بالإسلام، في رواية أبي يعلى الموصلي أحصوا كل من تلفظ بالإسلام. وأما قوله ونحن ما بين 600 إلى 700 فكذا وقع في مسلم، وهو مشكل من جهة العربية، وهو مشكل من جهة العربية، وله وجه وهو أن يكون 100 في الموضعين منصوبا على التمييز على قول بعض أهل العربية، وقيل إن 100 في الموضعين مجرورة على أن تكون الألف واللام زائدتين، يكون 6 مضاف و100 مضاف إليه، على أن تكون الألف واللام زائدتين فلا اعتداد بدخولهما. وقع في رواية غير مسلم 600 إلى 700، وهذا ظاهر ولا إشكال فيه من جهة العربية. وقع في رواية البخاري فكتبنا له 1500 1500، فقلنا أتخاف ونحن 1500. وفي رواية للبخاري أيضا فوجدناهم 500، يعني بدون 1000. وقد يقال وجه الجمع بين هذه الألفاظ أن يكون قولهم 1500 المراد به النساء والصبيان والرجال، ويكون قولهم 600 إلى 700 الرجال خاصة، ويكون 500 المراد به المقاتلون. يقول النووي هذا الجواب باطل برواية البخاري في أواخر كتاب السير في باب كتابة الإمام الناس، قال فيها فكتبنا له 1500 رجل. والجواب الصحيح إن شاء الله تعالى أن يقال لعلهم أرادوا بقوله ما بين 600 إلى 700 رجال المدينة خاصة، وبقولهم فكتبنا له 1500 هم مع المسلمين حولهم. وأما قول ابتلينا فجعل الرجل لا يصلي إلا سرا، فلعله كان في بعض الفتن التي جرت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بعضهم يخفي نفسه ويصلي سرا مخافة من الظهور والمشاركة في الدخول في الفتنة والحروب، يعني يختفي في بيته ولا يخرج لئلا يجبر على المشاركة في حروب لا تجوز أو لا يدرى ما الحامل عليها، فالدخول فيها حينئذ الاعتزال عنها واجب، وحينئذ يلزم الإنسان بيته فلا يخرج لئلا يلزم ويجبر على المشاركة في هذه الحروب. ثم قال رحمه الله في باب من تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه، والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد، سفيان هنا ابن أبي عمر العدني، وسفيان ابن عيينة لماذا؟ لأنه ليس بينه وبين الإمام مسلم إلا واحد. الضابط عند الحافظ الذهبي إذا كان سفيان ما نسب ولا يدرى أهو ابن عيينة أو الثوري، إذا كان بينه وبين الإمام من المؤلفين واحد يكون سفيان ابن عيينة لأنه متأخر، وإذا كان بينه وبين الأئمة اثنان فهو الثوري لتقدمه على ابن عيينة. عن الزهري عن عامر بن سعد يعني ابن أبي وقاص عن أبيه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما يعني وزع على الناس ما يأتيه من الغنائم. فقلت يا رسول الله أعطي فلانا، في رواية البخاري ما لك عن فلان، فإنه مؤمن، في رواية البخاري وإني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم أو مسلم، أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم. لماذا؟ لأن الإيمان خفي والمسلم والإسلام ظاهر، فأنت اجعل حكمك على الظاهر. فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا. في رواية البخاري أعطى رهطا وسعد جالس، عن سعد بن أبي وقاص قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا وسعد جالس. فقلت له ما لك عن فلان وسعد جالس؟ ما قال أنا جالس، هو الراوي. قالوا هذا يسمى تجريد، تجريد، كأن سعدا جرد من نفسه شخصا تحدث عنه، سمونه تجريد. فقلت يا رسول الله أعطي فلانا، البخاري ما لك عن فلان، فإني لأراه مؤمنا، وهنا يقول فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم. ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعطي ينظر في مصلحة الرجل من جهة دينه، فإن كان إذا لم يعطى يخشى عليه من أن يرتد أو يقول كلاما يخرجه من الدين كما يفعل بعض الناس، أن نعطي من حطام الدنيا وفى للإمام وإن لم يعط لم يفي. الأنصار في غزوة حنين لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وأعطى الناس كلهم، أعطى القبائل عطاء من لا يخشى الفقر، أعطاهم وأكثر، ترك الأنصار ما أعطاهم شيء، الأنصار ما أعطاهم شيء، فكأنهم وجدوا في أنفسهم وبلغه عليه الصلاة والسلام، قال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس يرجعون بالمال بالحطام وأنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم وتجدون في أنفسكم عليه الصلاة والسلام. فقالوا رضينا، فرضوا بالأثرة في أمر الدنيا واكتفوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، ونعم الغنيمة، غنيمة لا يضاهيها، غنيمة فتضاهي الدنيا بحذافيرها. هذا وكله النبي عليه الصلاة والسلام إلى إيمانه لأنه ما يخشى عليه، وأعطى أناس أقل منه لأنه يخاف على إيمانه لضعفه، فأعطاهم تقوية لإيمانه، وترك هذا لأنه ما يخشى عليه. ثم قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري عن عمه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام المشهور قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، هذه الموافقة لرواية البخاري، أعطى رهطا وسعد جالس فيه. قلنا مثل هذا يسمى تجريد، سعد جرد من نفسه شخصا آخر تحدث عنه. قال سعد: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي، يعني أفضلهم وأولاهم بالعطاء والبر لما يتمتع به من دين وإيمان، وهو أعجبهم إلي. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. هذه مطابقة لرواية الصحيح البخاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما قال فسكت قليلا قال فسكت قل سعد فسكت